الدرس العاشر من شرح نونية السعداني، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. قل نعلم المعنى أحسنت. الإيمان العرفاني كله واحد، لا تشكل عليك، ها؟ لأن المقصود ضبط النظم بالنون. هذه مسألة عند أهل السنة متفق عليها، وهي أنه لا يجوز السؤال عن كيفية شيء من صفات الله جل وعلا. لا يجوز للإنسان، إيش بعود يشغلني عاد ثاني يا أخي، لا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء من كيفية صفات الله جل وعلا مطلقا لا يجوز. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا أولا إجماع أهل السنة والجماعة، هذه واحدة، وإجماعهم حق. طيب، والثانية أن كيفية الشيء لا تعرف إلا بثلاث طرق، شرحناها سابقا، أن كيفية الشيء لا تعرف إلا بثلاث طرق. الطريق الأول معرفة الكيفية بالرؤية. شيخ فالح، قل لي اشتريت سيارة، قل لي اشتريت سيارة، فأقول كيف هي؟ يقول تعال امشي برا المسجد. أنا كانت كيفية هذه السيارة مختفية عن ذهني، لكن لما رأيتها عرفت كيفيتها. فطريق معرفة الكيفية هي إيش؟ الرؤية. وقد أجمع العلماء على أن هذا الطريق منتف في حق الله جل وعلا في الدنيا، ما في أحد رأى الله بإجماع العلماء، لا جبريل ولا ميكائيل ولا حملة العرش ولا ملائكة السماء ولا الأنبياء ولا سائر الناس، ما في أحد يرى الله في الدنيا أبدا بإجماع العلماء. اختلفوا في واحد فقط، اختلفوا في من يا جماعة؟ في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، هل رآه ولا ما رآه؟ وأكثر الصحابة وأكثر أهل السنة على أنه لم يره، والمسألة مبحوثة في غير هذا الموضوع. إذن الطريق الأول انتفى، فكيف تعرف كيفية صفات الله وأنت ما رأيته؟ الطريق الأول انتهى؟ انتهينا من الطريق الأول، الطريق الرؤية. الطريق الثاني قالوا أن ترى شيئا يناظره ويشابهه ويماثله. مثاله شيخ خليفة، اشتريت بيتا في العلية، هذا ما مثال، خلها شو نقول منفوحة بعد، بنمثل في منفوحة ومثال عنا بشارين، خلها في العلية ما دام مثال. اشتريت بيتا في العلية، فقال الشيخ خليفة كيف هو؟ ما كيفيته؟ فقلت يا شيخ خليفة خلي اللقافة ولا تسأل. لا، قلت يا شيخ خليفة هو كبيت أبي حمد نسخة طبق الأصل. أسألكم بالله، هل سيعرف صفات الشيء الغائب عنه في الرياض؟ ما طريق معرفته وهو لم يره؟ رؤية مماثله، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ طيب، إذن بإجماع المسلمين من أهل بإجماع السنة والجماعة أنه ليس كمثل الله شيء في صفاته، حتى إذا رأيناها عرفنا كيفية صفات الله، ليس كمثله شيء. إذن هذا الطريق منتفي، هذا الطريق منتفي. بقي عندنا طريق ثالث، نشوف إنسانها مشى معنا ولا ما مشى. قال أن يخبرك الصادق عن الكيفية، أن يجي رجال صادق تعرف منه الصدق ويخبرك عن كيفية الشيء الغائب عنك، فأنت تعرف كيفية الشيء الغائب عنك بصفته بإخبار الصادق. قالوا مثل إيش؟ قال مثل البيت اللي قبله شوي، اشتريت بيتا مثلا في الملز، فقال لي الأخ عبد الرحمن كيف هذا البيت؟ أقول تعال، أما مساحته في 700 متر، بدأت الآن أصف البيت، ومكون من طابقين، وبابه الشارع باب حديد ولونه بني، ولون البلاط أحمر وحليبي، ثم إذا دخلت 5 أمتار وترجع على الدرجة، يجي على يدك اليمين مغاسل، على يدك اليسار. شكلكم أنتوا ها مشيتوا معي يا حيل، دخل أي لا عز... نعم، وعلى اليسار الصالة، وتبتل شوية القدورة مياه الرجاجيل، وقدام المقلط، ثم تدخل في وسط الصالة. عاد انتوا لا تجوا معي، ترى البيت أقول الصالة ترى فيها حريم، انتوا خلكم في المجلس. المهم بدأت أعطي خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة، ثم أخي قلت هذا بيتي، صار عند الكيفية معروفة ولا لا؟ عن طريق الإخبار. والمراد بالصادق هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من صفات الله؟ هل تكلم عن كيفية الوجه؟ أخبرنا أن لربنا وجها، ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه. أخبرنا أن لربنا استواء، ولم يخبرنا عن كيفية هذا الاستواء. أخبرنا أن لربنا علوا، ولم يخبرنا عن كيفية هذا العلو. إذن أخبرنا أن لربنا صفات، ولكنه لم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. إذن جميع العلم، جميع طرق العلم بالكيفية منتفية، منتفية عن صفات الله. فكيف بالله عليك تعرف كيف وجه الله وأنت لم تره ولا مثيل له ولم يخبرك الصادق عنه؟ كيف تعرف الوجه؟ كيف تعرف الكيفية؟ تقعد تتخرص؟ سوف تتكلم بالهوى والظنون والتخرصات الفاجرة الكاذبة كما تكلم أهل البدع؟ كيف تعرف صفة الاستواء؟ كيفية صفة الاستواء كيف تعرفها إذا كنت لم ترى الله ولم ترى نظيره ولم يخبرك الصادق عن كيفية الاستواء؟ شلون؟ فإذا نحن لا نتكلم في كيفيات صفات الله، لأن جميع طرق العلم بالكيفية إيش؟ منتفية، منتفية. واضح هذا يا جماعة ولا لا؟ إذا نحن نجهل الكيفية ولا نعلمها، هذا أول شيء. لكن هناك متعلق آخر في أسماء الله، في صفات الله، هو متعلق المعنى. يعني الوجه له معنى وله كيفية ولا لا؟ الاستواء له معنى وله كيفية، العلو له معنى وله كيفية. فأما من جهة الكيف فلا نتكلم فيه، بل نكل الأمر إلى عالمه ونقول لا يعلم كيف الله إلا الله. طيب والمعنى؟ لا، المعنى نعلمه، لأن الله خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب علينا حمل هذه الألفاظ على ما تقرر من المعاني. فتقول مثلا الوجه، أنا أعلم معنى الوجه، وهو أن الوجه هو ما تحصل به المواجهة في اللغة العربية. لكن إذا سألك واحد قال طيب كيف وجه الله؟ قل لا لا لا، أنا ما أتكلم في الكيفية، أنا أتكلم في إيش؟ في المعنى بس. إذا قالك طيب ما معنى استواء، استوى على العرش؟ نقول والله معنى الاستواء عند العرب إذا عدي بعلى معناه العلو والاستقرار والصعود على الشيء، هذا معنى الاستواء. لكن إذا قالك طيب بيّن لي كيفية استواء الله على العرش، نقول لا. إذن أهل السنة مجمعون على العلم بالمعنى، ومجمعون على إيش؟ الجهل بالكيف. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هو يسأل الآن عن المعنى ولا عن الكيف؟ فأطرق الإمام مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق من شدة هول هذا السؤال وعظم وقعه على قلب. فرفع رأسه ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قوله الكيف غير مجهول، المعنى غير مجهول، يعني معنى الاستواء في أي شيء يا جماعة؟ معنى الاستواء في أي شيء في لغة العرب؟ هل العرب تجهل معنى الاستواء؟ إذا ما تجهل معنى الاستواء، فالمعنى معلوم، المعنى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به لماذا؟ لأن الله أخبرنا به في القرآن، وما أخبرنا الله به فيجب الإيمان به، والسؤال عن بدعة لماذا؟ لأنه تكلف شيء لا طريق للعلم به، ولأن الصحابة لم يكونوا يسألون هذا ولا السلف الصالح، فهذه بدعة وإحداث في الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل محدثة في الدين فهي بدعة وضلالة. والسؤال عن الكيفيات أمر محدث في الدين، ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر الصحابة ولا أحد من سلف الأمة وأئمتها. ولذلك يقول الناظم: واحذر سؤال الكيف عن أوصافه. طيب لو سألني واحد أجاوبه؟ قال: وأجب بقول العالم الرباني. من هو العالم الرباني؟ الإمام مالك رحمه الله. وش قال؟ قل نعلم المعنى بالإجماع ونجهل كيفها بالإجماع. طيب والسؤال عنه جائز ولا حرام؟ سؤال عن الكيفية جائز ولا حرام؟ حرام. والسؤل يحرم يا أخ العرفان. واضح النظم يا جماعة؟ والسؤل يحرم يا أخ العرفان. فإذا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، احفظوها القاعدة عند أهل السنة والجماعة: أهل السنة والجماعة يعلمون المعاني ويجهلون الكيفيات. أهل السنة والجماعة يعلمون المعاني ويجهلون الكيفيات. نعم. الربا الربا العظيمة الشانة. لا خلاص لا خلاص خلاص هذا تحذير من الناظم، هذا تحذير من الناظم عفى الله عنه وغفر له زلله من سلوك طريق الجهمية. والجهمية فرقة من طائفة المعطلة، من أخبث الفرق ومن أضل الطوائف على الإطلاق في باب الأسماء والصفات معطلة، وفي باب القدر جبرية، وفي باب أسماء الأحكام والدين ومرتكب الكبيرة مرجئة. واضح يا جماعة؟ فهم أخبث الطوائف، أخبث الطوائف، وهم أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي، ابن صفوان الترمذي. وهذا قد نقلت عنه أقوال: إن الإنسان ليستحي أن يقولها في بيت من بيوت الله، كما قال بعض السلف يقول: إننا لا نستحي أن نحكي أقوال اليهود والنصارى، ولكن نستحي أن نحكي أقوال الجهمية لخبث أقوالهم ولجرأتهم الشديدة العظيمة على الرب جل وعلا. يروى أن طائفة من السمنية، وهي طائفة هندية تنكر وجود الله جل وعلا، جاءوا إلى جهم، التقوا مع جهم فناظروه، قالوا: يا جهم، أربك يرى؟ قال: لا. أربك يسمع؟ قال: لا. قالوا: أربك موجود؟ قال: لا. أربك معدوم؟ قال: لا. أربك حي؟ قال: لا. أربك ميت؟ قال: لا. قالوا: إذن أنت يا جهم تعبد عدما. فبقي 40 يوما لا يصلي شاكا في وجود الله جل وعلا. يقول العلماء رحمهم الله: إنك إذا استقرأت أقوال الجهم بن صفوان تبين لك أن خلاصة قوله أنه ليس فوق السماء رب يعبد، ولا فوق العرش إله يصلى له ويسجد. يعني حقيقة قوله تعطيل الرب جل وعلا عن وجوده. ولذلك اختلف أهل العلم من أهل السنة في أول الأمر، في أول الأمر: هل الجهمية من الفرق 73 ولا لا؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة، هل الجهمية من الفرق 73؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكن اتفقت كلمة أهل العلم من أهل السنة من المتأخرين على تكفيرهم. وقد نقل ابن القيم في نونيته تكفير الجهمية عن 500 عالم، جمع 500 في بيت واحد بس، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولقد تقلد كفرهم، كفر الجهمية، 50 في 10، 50 في 10 500، 50 في 10 من العلماء في البلدان. وقد ذكر أيضا الشيخ أبو أبطيل والشيخ ابن سحمان من علماء الدعوة النجدية، والشيخ أيضا عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، أيضا إجماع أهل السنة المتأخرين على تكفير الجهمية، لأن حقيقة قولهم خروج عن الدين. فإذا قيل لك: هل الجهمية من 73 فرقة؟ فقل: لا، قد خرجوا منها ودخلوا في أمة الدعوة، ليسوا من أمة الإجابة ولا من أهل القبلة. الله المستعان. نعم. نصلي ولا تونا؟ لا نعطل الناس، نصلي في الوقت وعلى راحتنا، نصلي لا نعطل الناس. جزاكم الله خير. السلام عليكم. سكرة خارجي بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإذا خلاصته أن هذا البيت فيه التحذير من سلوك مسلك الجهمية في أصولهم العقدية الفاسدة التي خالفوا بها كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذان بيتان يشتملان على قاعدتين من قواعد أهل السنة والجماعة. هذا البيت يشتمل هذان البيتان يشتملان على قاعدتين. القاعدة الأولى: أسماء الله جل وعلا لا تحصر في عدد معين، أسماء الله جل وعلا لا تحصر في عدد معين. وقد دل على هذا على هذه القاعدة دليلان. الدليل الأول وقد دل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكرب: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهنا توسل الله النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل وعلا بأسمائه، قال: أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. ثم قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونحن لا ندري عن عدد هذه الأسماء وعن كنه هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده، فدل ذلك على أن أسماء الله لا تحصر في عدد معين، وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة، وخالفهم في ذلك ابن حزم رحمه الله. ولكن أنتم تعرفون أن ابن حزم يعني له مخالفات في العقيدة، وبعضهم أخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة. فالشاهد أن أسماء الله لا تحصر في عدد معين في قول عامة سلف الأمة. نعم. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فنقول: إن هذا التركيب لا يفيد حصر أسماء الله جل وعلا في 99، وإنما يفيد حصر الثواب في العدد، حصر الثواب في استيفاء العدد. مثاله: لو قلت مثلا: إن عندي 100 بيت من حفظها، إن عندي 100 بيت شعري من حفظها أعطيته سيارة، وهو مثال باتفاق الموجودين. إن عندي 100 بيت شعري من حفظها أعطيته سيارة، هل هذا التركيب يفيد أنني لم أقل من الشعر إلا هذه 100 بيت؟ أجيبوا يا جماعة، وإنما هذا حصر الثواب في استيفاء العدد، حصر الثواب في العدد. فأنا عندي ثواب وهو إعطاء السيارة، طيب هذا الثواب محصور في إيش؟ في 100 بيت. إذا حفظت 100 بيت أعطيتك السيارة، لكن قد يكون عندي 10,000 بيت، لكن الثواب حصر في هذا العدد. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا يدل على أن من أراد الجنة أن الجنة لها أسباب كثيرة، ومن جملة أسبابها أن تحصي من أسماء الله هذا المقدار، وهو 99. وهذا فهم أبي العباس بن تيمية، وتابعه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في القواعد المثلى، يفهمون هذا، هذا هو فهمهم. ولأننا لابد أن نجمع بين هذا الحديث وبين حديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لما تقرر في قواعد الأصول أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، هذا هو الجمع بين الدليلين. أو أقول مثلا: إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، هل هذا التركيب يفيد أنه ليس عندي من المال إلا 100 دينار؟ جواب: لا، عندي أموال كثيرة، لكن الذي أعددته للصدقة 100 دينار. ولله أسماء كثيرة، ولكن يكفي في دخول الجنة أن تحصي منها 99 اسما، وهذا الجمع واجب، لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، وإعمال الكلام أولى من إهماله، إجمع العلماء. هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء. القاعدة الثانية: عفوا وقوله قوله جل وعلا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة، إيش معنى إحصائها؟ إحصاؤها يتضمن معرفتها، انتبه، والإيمان بها والعمل بمقتضاها، معرفتها والإيمان بها والعمل بمقتضاها. ليس المراد من أحصاها محصورا في مجرد حفظ ألفاظها، لكن لابد أن تعرفها، تحيط بها علما، وتحيط بها إيمانا، وتحيط بها عملا وتعبدا. هذا هو معنى من أحصاها دخل الجنة. القاعدة الثانية التي دل عليها البيت قوله وقد دلت على الأوصاف للرحمن بتطابق وتضمن وتلازم. نص هذه القاعدة يقول أسماء الله جل وعلا قد دلت على صفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام. وهذه قاعدة، يعني قاعدة سهلة لا تحتاج إلى هذا النص الصعب، هذا النص فيه شيء من الصعوبة، لكن خذوها مثال. أنت تستطيع بالاسم الواحد أن تستنبط عدة صفات. أول شيء مثل يا جماعة، مثل الله، هذا اسم دل على ذات الرب وعلى صفة الألوهية دلالة مطابقة. يعني الله يدل على اسم الله يدل على ذات الله وعلى صفة الألوهية دلالة مطابقة، ولكن يدل على صفة الألوهية فقط دلالة تضمن، يعني أن اسم الله يتضمن صفة الألوهية، لأن كل اسم من أسماء الله فهو يتضمن صفة من صفاته. فإذا أدخلت مع صفة الذات صارت دلالة مطابقة. إذا أدخلت مع صفة الذات إذا قلت اسم الله يدل على الذات والصفة فهذا دلالة مطابقة، وهي دلالة اللفظ على كل معنى، دلالة اللفظ على كل معنى. لكن إذا قلت إن اسم الله يدل على الصفة وحدها فهذا دلالة مطابقة. طيب، وهل اسم الله يدل على صفة القوة؟ أجيبوا قولوا نعم. أعيد مرة واحدة ثانية، هل اسم الله يدل على صفة القوة؟ نعم، لأن الله هو ذو الألوهية، ومن مقتضيات ألوهيته ولوازمها أن يكون قويا، إذ الضعيف لا يصلح أن يكون إلها، صح؟ إذن دلالة اسم الله على الذات وصفة الألوهية هذه دلالة مطابقة. طيب، ودلالة اسم الله على صفة الألوهية وحدها فقط دلالة تضمن. طيب، ودلالة اسم الله على صفة القوة دلالة تلازم، لأن من لوازم الألوهية القوة. طيب، ودلالة اسم الله على صفة القدرة يدل عليها ولا ما يدل عليها؟ لأن من لوازم الإله أن يكون قادرا، إذ العاجز لا يصلح أن يكون إلها، ولذلك أبطل الله ألوهية المعبودات من دونه بكونها إيش؟ عاجزة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. أي استدل على عجزه، على بطلان ألوهيتهم بإيش؟ بعجزه. إذن اسم الله بالحالة نستطيع أن نستنبط منه يمكن 100 صفة، لكن بدلالة إيش؟ التلازم، بدلالة التلازم. طيب اسمع، اسم السميع يدل على ذات الله وعلى صفة السمع دلالة إيش؟ ترى بالمناسبة كل الصفات تدل على ذات الله، كل الصفات، عفواً، كل الأسماء تدل على ذات الله، بس ادخل معها الصفة التي يدل عليها الاسم. السميع يدل على الذات وصفة السمع دلالة مطابقة. طيب، ويدل على صفة السمع بالحالة دلالة تضمن. طيب، اسم السميع هل يدل على صفة الحياة؟ صحيح، لأن الميت لا يسمع، لا يسمع سماع انتفاع، لا يسمع الميت، لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. طيب، والمسألة فيها بحث. الشاهد أن قال السميع، لأنه لا يكون سميعا إلا من كان حيا. فإذا نشوف كيف استنبطنا من اسم السميع صفة أخرى لكن بدلالة التلازم. إذا أسماء الله تدل على صفاته وعلى ذاته دلالة مطابقة، وتدل على صفات أخرى دلالة تلازم. تستطيع بالاسم الواحد أن تستنبط منها عدة صفات. نعم. هذا تقديم وتأخير في المنظومة، وقد نبهنا عليها لكن نبهنا عليها في الشرح، لكن لا جرم، خلوه على ما هو عليه، اتركوا على ما هو عليه، نشرح إن شاء الله. وإلا في البيت الذي معنا هو: والقول في بعض الصفات كقولنا في بعضها والذات دون تواني، وهذا البيت سيأتي، هذا البيت سيأتي، لكن فيه تقديم وتأخير، لأن هذه ألفت في يعني في وقت قصير، لم يكن هناك ترتيب يعني. لا، وش يقول؟ وش يقول أخونا في الله؟ إيه، عد البيت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله، وخلاصتها أن عقيدتنا في كلام الله مفصلة في ثلاث نقاط. عقيدتنا في كلام الله جل وعلا مفصلة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيفما شاء. هذه النقطة الأولى، أن كلام الله، أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء كيفما شاء وبما شاء. انتهينا من هذه؟ وهذا يدل عليها قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. ويروى أن معتزلا جاء لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء، أحد القراء المعروفين، جاء إليه وقال: يا أبا عمرو، أولا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون الله في محل مفعول به، ولا لا؟ الاسم الأحسن مفعول به، وموسى هو المتكلم، يريدون أن ينفي صفة الله. قال: يا أحمق، هبني وافقتك في هذا، فكيف نفعل وأنا وأنت في قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وش يسوي بذي؟ وش نسوي بذي؟ وقال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ترى أدلة الكلام من أوسع الأدلة بعد العلوم، لأن كل لفظة فيها قال الله، يقول الله، قلنا، كلها دليل على صفة إيش؟ الكلام. بل وكل صفة، وكل آية فيها إثبات المناداة والمناجاة: وناديناه من جانب، لأن النداء لا يكون إلا بكلام، وقربناه نجيا. فإذا إثبات هذه الصفة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، يكفي هذه الأدلة. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أن كلام الله بحرف وصوت يسمعه من يشاء. هذه النقطة الثانية، أن كلام الله بحرف وصوت يسمعه من يشاء. أن كلام الله بحرف وصوت، بحرف وصوت. كلمة الحرف والصوت دي تخوف الناس، نقول لا، عندنا كلمتين: حرف وصوت. الحرف القرآن وكلام الله، ولا لا؟ اقرأ أول سورة البقرة: ألف لام ميم. هذه حروف ولا لا؟ وهي كلام الله. إذن كلام الله من حروف، ولا لا يا جماعة؟ ذلك الكتاب من حروف، من الذال واللام والكاف، والألف واللام والكاف والتاء والألف والباء، ولا لا يا جماعة؟ من حروف ولا لا؟ طيب، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذا القرآن فله بكل حرف. فأطلق على كلام الله الذي هو القرآن أنه حرف. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو كلام الله. إذن إطلاق الحرف على كلام الله هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما، وكذا قول الملك. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل، فسمع صوتا من السماء، فرفع رأسه فقال: أبشر يا محمد بنورين. يقول جبريل: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل ذلك، وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل ذلك. فلما جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما، ها، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وين الشاهد؟ بحرف. طيب، إذن كلام الله بحرف. طيب، وصوت؟ وصوت قول الله جل وعلا: ونادينا. والنداء لا يكون في لغة العرب إلا بصوت. وقربناه نجيا، والمناجات لا تكون إلا بصوت يسمعه القريب، يعني صوت منخفض لكن يسمعه القريب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال ينادي الله آدم يوم القيامة فيقول يا آدم فيقول لبيك ربي وسعديك فيقول فيناديه بصوت يسمعه انتبه بصوت يسمعه إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار الحديث تعرف الحديث ولا نكمله قال وما بعث النار قال من كل 1999 قال فذلك يوم إلى آخر الحديث المهم أنه قال فينادي بصوت يسمعه واضح يا جماعة هذا ولا لا إذن هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد يعني اللي ما يفهم هذه يقول إن كلام الله صفة ذاتية باعتبار أصله وصفة فعلية باعتبار آحاده وأفراده صفة ذاتية باعتبار الأصل وصفة فعلية باعتبار الآحاد بمعنى هل كلام الله صفة ذاتية ولا فعلية فتقول والله هو يجمع بين الأمرين جميعا هو ذاتية وفعلية فهو باعتبار القدرة على الكلام باعتبار أصل وجود صفة الكلام ذاتي لأنه لو عجز الله عن الكلام لإيش لصار أبكما والبكم صفة منتفية عن الله جل وعلا فإذا صفة الكلام صفة ذاتية أصلها لكن باعتبار أحادها وأفرادها صفة فعلية يا شيخ خليفة يا أبا مبارك الآن أنا ساكت ومع سكوتي أوصف بأني متكلم كيف؟ أقول ساكت الآن ها أنا أوصف بأني متكلم أوصف بأني متكلم لأن صفة الكلام صفة أنا قادر عليها في أي وقت فإذا أصل الصفة موجود حتى ولو كنت ساكتا أصل الصفة موجود حتى ولو كنت ساكتا لكن إذا بديت أتكلم فهذا الكلام ها فعلي بدأت أفعل الكلام الآن فإذا آحاد الكلام الصادر من الله فعلي ولكن أصل الكلام ذاتي فإذا قيل لك هل صفة الكلام صفة ذاتية ولا فعلية إيش عم بتقول ذاتي فعلي فهو ذاتي باعتبار أصله وفعلي باعتبار آحاده وقال الناظم الراجز آحاده حادثة فعلية وأصله قل صفة ذاتية فهو ذاتي باعتبار وفعلي باعتبار هذه خلاصة ما قرره أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله جل وعلا نعم ارفع الصوت يا أبو حمد شوي لا لا مش رح هذه قاعدتان هذا البيت يشتمل على قاعدتين من قواعد أهل السنة اسمعوا وهما القواعد التي بنى عليها ابن تيمية رحمه الله كتابه التدمرية فإنه بناه على أصلين وعلى مثالين مضروبين وعلى قواعد جامعة هذه من جملة القواعد والأصول التي بنى عليها أبو العباس ابن تيمية كتابه التدمرية القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات القول في الذات ايش قلنا القول في الصفات كالقول في الذات القاعده الثانيه القول في الصفات كالقول في بعضها وهي من قواعد الردود تراها من قواعد الردود على اهل البدع القول في الصفات كالقول في الذات الثانيه القول في الصفات كالقول في بعضها ناخذها واحده واحده مع شرح بسيط القول في الذات في الصفات كالقول في الذات بمعنى ان القول متفق متحد بين ما تقوله في الذات وما تقوله في الصفات فأي شيء حكمت على الذات به فإنه يجب عليك لزاما أن تحكم على الصفات به لأن الصفات تبع في ثبوتها لثبوت الذات فهي تابعة لها والتابع في الوجود تابع في الحكم فأي شيء تحكم به على الذات فإنك تحكم به على الصفات مباشرة طيب كيف أستفيد منها؟ كيف أستفيد منها؟ يقول تستفيد منها في الرد على الممثلة فإن الممثلة يعتقدون أن صفات الله كصفاتنا لكن إذا سألتهم عن ذات الله هل هي كذواتنا؟ يقولون لا الله له ذات تخصه ونحن لنا ذات تخصنا فذات الله لا تماثل ذواتنا فيأتي السني ويقول لهم إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات فإذا كان لله ذات فإذا كان لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين فيلزم من ذلك أن يكون له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، إذ لا يمكن في العقل أن تختلف الذوات وتتفق الصفات، ما يمكن أبدا. أنا ليش صفاتي مختلفة عن صفات عبد الرحمن؟ ليش صفاتي مختلفة عن صفات عبد الرحمن؟ لاختلاف ذواتنا، فله ذات تخصه وأنا لي ذات تخصه، فلاختلاف ذواتنا اختلفت صفاتنا. الآن ذات المقرفون هذه ليش مختلفة عن ذات المقرفون؟ بيبي ذا الصغير هذا، ها؟ لاختلاف ذاته. فإذا هل ذات الله كذوات خلقه حتى تكون صفاته كصفاته؟ الجواب لا. إذا أي شيء تحكم به على الذات فمباشرة تحكم به على الصفات. فإذا كنتم أيها الممثلة تؤمنون بأن ذات الله لا تماثل ذوات خلقه، فيلزمكم عقلا أن تثبتوا له صفات لا تماثل صفات خلقه، ولا لا يا جماعة؟ واضح هذا ولا لا؟ نعم. القاعدة الثالثة وقد ذكرت في الشرح خمس فوائد لها، لكن هذا هو الذي يخصنا منها. نعم. أما القاعدة الثانية فهي القول في الصفات كالقول في بعضها، يعني إن أي قول تقوله في صفة واحدة من صفات الله فيلزمك أن تعديه لكل الصفات، ما تعطي هالصفة كلام خاص وهالصفة كلام خاص والصفة ذي كلام خاص، لا تتناقض بالصفات. الكلام في باب الصفات كلام واحد لا يختلف، فالذي تقوله في صفة الوجه هو بعينه الذي تقوله في صفة الاستواء، والذي تقوله في صفة الوجه والاستواء هو بعينه الذي نقوله في صفة العلو والسمع والبصر. إذن الكلام في الصفات كالكلام في بعضها. يقول الناظم والقول في البعض لها جميعا فكلما أذكره سميعا. إذن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ولذلك يأتيك السني، يأتيك المعتزلي، المعتزلي ويقول يا سني يا سني الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف استوى؟ فقل له مباشرة، مو بالكيف مجهول، لا هذا جواب ثاني، قل له طيب تعال قبل أن أبين لك كيفية الاستواء تنزلا معه، يعني مع عقله شوي، يقول قل ماذا؟ قل ماذا؟ قل له قبل أن أبين لك صفة الاستواء بيّن لي أنت أولا كيف ذات الله، كيف ذات الله؟ فإذا قال أنا لا أعلم ذات الله، فقل كيف تطالبني بأن أبين لك صفة ذات أنا لا أعلم كيفية الذات أصلا؟ فإذا كنت أنا وإياك نجهل كيفية الذات فمن باب أولى أن نجهل كيفية الصفات، فكيف تريدني أن أبين لك صفة شيء أنا أصلا لا أعلم كيفيته في ذاته؟ صح ولا لا يا جماعة؟ فإذا كنا نجهل كيفية الذات فنحن نجهل كيفية الصفات، لأن القول في الذات الصفات كالقول في الذات. من ذلك يقول الناظم عفى الله عنه وعنه فمن يقول كيف استوى فقل له كيف بذات الرب كيف كنهه، فإن يقول لا أعلمن كنهه فقل له ها استواؤه، فقل كذا استواؤه يتبع له. ايش معنى فقل كذا استواؤه يتبع له؟ يعني في الجهل، انا لا اعلم كيفيه استواء الله لانني انا اصلا ما اعرف كيف ذات الله، انا لا اعرف كيف وجه الله لانني انا اصلا لا اعرف كيفيه ذات الله. صح ولا لا يا جماعه؟ والقول في الصفات كالقول في بعض قاعده طيبه، الذي تقوله في صفة واحدة هو بعينه الذي تقوله في كل الصفة. وهذه من أقوى الردود على الأشاعرة، أقوى الردود على الأشاعرة. كيف؟ الأشعري كم يثبت من صفة يا جماعة؟ سبع، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. واضح يا جماعة؟ لكنه ينفي الوجه والاستواء والعلو والرحمة والغضب والإرادة والساق والأصابع، كلها يثبتها، كلها يثبتها. فقل له يا أشعري تعال تعال أنت تثبت بعض الصفات وتعطيها قول خاص، وتنفي بعض الصفات وتعطيها قول خاص، فأنا أريد الفرق بين ما أثبتت وبين ما نفيت. إيش الفرقان الذي جعلك تثبت هذه وتنفي هذه؟ إيش الفرقان؟ أنا أبغاك تبين لي. قال طيب لا تنفخ، بنعطيك برهان. البرهان ما هو؟ قال إن الصفات التي أثبتها لا تستلزم مماثلة الله بالمخلوقات، والصفات التي نفيتها تستلزم مماثلة الله بالمخلوقات. فيأتيك السني عن هنا يقول أخطأت، لأن القول في الصفات كالقول في بعضها، فما تقوله في صفة الإرادة التي تثبتها أنت يجب عليك أن تقوله في صفة الوجه التي تنفيها، فإنك نفيت صفة الوجه لأن المخلوق له وجه. طيب أثبتت يا ثور صفة الحياة والمخلوق له حياة، سبحان الله، أنت الآن نفيت صفة الوجه لأن المخلوق له وجه. طيب أثبتت صفة الحياة والمخلوق له حياة، قال لا أنت ما تدري، ما تدري، الحياة التي أثبتها لله حياة تليق بجلاله وعظمته. نقول طيب وحط الوجه اللي تثبته لله تنفيه، حطه وجه يليق بجلاله وعظمته وارتح ولا لا؟ طيب يقول لا لا، الحياة التي أثبتها لله لا تستلزم تمثيلا ولا تشبيها. طيب برضو قل الوجه الذي نفيته، قل فيه أنني أثبت لله وجها لا يستلزم تمثيلا ولا تشبيها. فكل شيء انتبهوا لهذا يا أخوان الكلام، كل جواب يدلي به الأشعري دفاعا عن صفاته التي أثبتها، كل جواب يدلي به الأشعري دفاعا عن صفاته التي أثبتها فهو جواب السني على الأشعري في الصفات التي نفاها. ولك من لقحت معه؟ لقحت مع مين؟ من الهم؟ أعيدها وأعيد أبوها. كل جواب يدلي به الأشعري دفاعا عن صفاته التي أثبتها، أنت ليش قلت ليش تثبت الحياة؟ بدافعه ولا لا؟ احفظ جوابه بس أنت. كل جواب يدلي، يقول، يمكن يدلي بما وصلتكم في السليل، يقول كل جواب يقوله الأشعري دفاعا عن صفاته التي أثبتها فهو جواب السني على الأشعري في الصفات التي نفها. فإن قال أنا أثبت حياة لائقة بالله فقل وأثبت وجها لائقا بالله، إن قال أنا أثبت حياة لا تستلزم تمثيلا ولا تشبيها فقل وأثبت وجها لا يستلزم تشبيها ولا تمثيلا، فما كان جوابه فهو جوابنا عليه. هو يريد أن يدافع ونحن نصكه بمدفعه وجوابه مرة أخرى. يعني أنت لا تبحث عن جواب ولا تقعد تدور، أي شيء يقوله رد عليه بجوابه. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات كالكلام في بعض ما يختلف، الكلام في الإرادة والحياة اللي يثبتها هي بعينه الكلام في الرحمة والإصبع التي ينفيها، لكنه ما يدري عن القاعدة فيه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في التدمرية نص امسكوه، يقول فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له كما يقوله هو لنظيره فيما أثبته، انتهى كلامه. يعني يقول هل المعتزلي راض على الأشعري في إثبات سبع صفات ولا زعلان عليه؟ المعتزلي ينفي الأسماء، ينفي الصفات كلها، والأشعري يثبت سبع بس، هل المعتزلي راضي عن الأشعري ولا زعلان؟ زعلان، يقول يا أشعري قدرك الله يا حبيبي تنفي صفات واجب، ولا وقفت معك صفة الوجه ولا صفة العين ولا صفة الشيء، حجزان عن هالسبع تنفيها، أين فهمت على المعنى يا رجال؟ الأشعري بيوافق ولا بيرفض؟ بيرفض. طيب سيقول له المعتزلي وما وجه إثباتك لهذه الصفات السبع؟ طبعا الأشعري سيرد على إيش؟ على المعتزلي دفاعا عن إيش؟ عن صفاته. يقول ابن تيمية فأي جواب يدلي به الأشعري دفاعا عن صفاته للمعتزلي فهو جواب السني على الأشعري فيما نفاه من الصفات. يقول فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له كما يقوله هو لمخالفه فيما أثبته، يعني أن جواب السني على الأشعري هو بعينه الجواب، هو بعينه جواب الأشعري على المعتزلي. يعني أنت السني قاعد بينهم كذا بس تك بس أعرف كذا، ذا بيحقط شبهة عليه ذا، وذا بيجاوب خذ جواب ذا وقطه في وجهه مرتين ثانية وأنت قاعد. فجوابه الأشعري دفاعا عن صفاته هو بعينه جواب السني على. إذن هذه قاعدتان جميلتان جدا، ومن أراد الاستزادة من شرحهما وفهمهما فليرجع إلى كتاب اسمه القواعد المذاعف في مذهب أهل السنة والجماعة لبعض الناس. نعم. أنت خلاص يكفي. يقول والله ينزل دون كيف يا فتى، هذه صفة النزول إلى السماء الدنيا، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته في ثلث الليل الآخر كل ليلة، هذا بإجماع أهل العلم. والدليل على إثباتها ما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له. وقد روى هذا الحديث أكثر من 28 صحابي، أكثر من 28 صحابي، فهو من جملة الأحاديث المتواترة، وهو من جملة أحاديث الصفات. فإذا أهل السنة يؤمنون بهذا النزول. ومعنى النزول في اللغة، معلوم ولا مجهول؟ معنى النزول في اللغة معلوم ولا مجهول؟ معلوم، نعم، وكلنا نعرف إيش معنى النزول في اللغة، لكن أما كيفية نزول الله فإن هذا مجهول نؤمن بأن الله ينزل على الوجه الذي يريده الله جل وعلا ويليق بجلاله وعظمته. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، تذكروني بها، يؤمن أهل السنة والجماعة أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، أعوذ بالله من النسيان، يثبت أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر. نعم، قال الشيخ حافظ الحكمي وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من منيب طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر الذنب ويعطي السائل. وهذه من المنظومات التي أنا أنصحكم بحفظها لسلاسة ألفاظها وسلامة مبناها ومعناها واتفاق مسائلها مع ما قرره أهل السنة والجماعة. نعم. لا ورؤية مصدر ورؤية بعيان كمل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله، والكلام عليها في فروع مختصرة. الفرع الأول يؤمن أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة رؤية عيان حقيقة على الكيفية التي يريدها الله جل وعلا. يؤمن أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة رؤية عيان، نبه على كلمة عيان، رؤية عيان حقيقة على الكيفية التي يريدها الله، فنحن نؤمن بهذه الرؤية من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. الفرع الثاني: اعلم أن هذه الرؤية قد ثبتت في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن تفسير الزيادة هذه هي إيش إجماع؟ رؤية الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك أيضا من السنة، فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية الرب جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وقد بلغت الأحاديث مبلغ التواتر، ولكنه التواتر المعنوي وليس التواتر اللفظي. نعم. وقال في نظم المتواتر: مما تواترا حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض. فقوله ورؤية دليل على أن أحاديث الرؤية قد بلغت مبلغ التواتر. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع أهل السنة وسلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المقتدى بهم في مذهب أهل السنة أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة رؤية حقيقية عيانا حقيقة كما يريد الله جل وعلا. الفرع الرابع أو الفرع الثاني: اعلم أن أهل السنة قسموا رؤية الله إلى قسمين: رؤية له في العروصات قبل دخول الجنة، ورؤية له بعد دخول الجنة، وهي المرادة بقول الناظم: فنراه يوم الحشر في عروصاته، هذه الرؤية الأولى، ونراه بعد دخولنا بجناني، هذه هي الرؤية الثانية. فأهل السنة يؤمنون أن الله يرى يوم القيامة رؤيتين: الرؤية الأولى رؤية في العروصات قبل دخول الجنة، والرؤية الثانية رؤية بعد دخول الجنة. أما رؤية أهل الجنة فإن من أنكرها فقد كفر، لتواتر الأدلة بإثباتها، ولأن أهل السنة مجمعون على إثباتها. فمن أنكر رؤية الله بعد دخول الجنة فإنه كافر خارج من ملة الإسلام بالكلية، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. والمتقدر عندنا في نواقض الإسلام أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر. واضح هذا يا جماعة؟ وأما الرؤية التي في العروصات فقد اختلف مذهب أهل السنة فيها على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال، ليس في إثباتها لا، وإنما في من يمكن رؤيته يوم القيامة، في من يمكن رؤيته، في من يرى الله يوم القيامة. فجمهور أهل السنة يقولون إن الرؤية مقصورة في العروصات على المؤمنين فقط، فلا يراه إلا المؤمنون. واضح يا جماعة؟ القول الثاني، هذه الخلاف في أي رؤية يا جماعة؟ خلاص هذيك راحت، ذيك انتهينا، ها؟ في العرصات، نعم، يعني في مواقف يوم القيامة. القول الثاني ينسب لأهل السنة أيضا أن الذي يراه المؤمنون والمنافقون، وأما الكافرون فلا. القول الثالث وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام أن الذي يراهم المؤمنون والمنافقون والكفار. كم صارت من قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن الرؤية محصورة في المؤمنين، القول الثاني أنها في المؤمنين والمنافقين، القول الثالث أنها في الثلاثة كلهم، المؤمنين والمنافقين والكافرين. الذي أريد التنبيه عليه أن الخلاف هنا ليس خلافا بين مبتدع وسني، وإنما الخلاف في دائرة أهل السنة والجماعة، فإذا هو خلاف خاضع للنظر، فأي قول اخترته فلا حرج عليك. وقد اختلف أهل البحرين في على عهد شيخ الإسلام بن تيمية في هذه المسألة، وأوجب الخلاف بينهم تكفير بعضهم بعضا واتهام بعضهم بعضا بالسوء، فأرسلوا يسألون أبا العباس، فألف رسالة كاملة في الرؤية والهلال، وبين لهم أن الرؤية حتى وإن يعني أن الرؤية حتى وإن ثبت خلاف أهل السنة فيها فإنه ليست مبدأً للموالاة ولا للمعادات ولا للتراشق بالتهم ولا بغير ذلك. فهمنا هذا يا جماعة؟ إذا علم هذا فليعلم أن القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو القول الثاني، أن الذي يراه الله جل وعلا في العرصات المؤمنون والمنافقون، ثم يحتجب عن المنافقين ويطفأ نورهم. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في كشف ساق الرب جل وعلا، قال قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيها إيش؟ منافقوها، احفظ هذا اللفظ. قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيتبعونه، فيكسف عن ساقه، انتبه، فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، ويذهب المنافق كيما يسجد، فينقلب ظهره صفحا، ما يستطيع سرها الحديث. وذلك قول الله جل وعلا: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا في وقت في زمن المهلة. فهنا المنافقون ما سجدوا إلا لأنهم رأوا من يا جماعة؟ رأوا ساق الله، يعني رأوا الله جل وعلا، رأوا الرب جل وعلا ورأوا ساقه، وقد جاءهم الله في صورته التي يعرفون، بدليل أنه قال في فيها منافقوها، فهذا هو القول الصحيح. وأما الكفار فالأصل أنهم محجوبون لقول الله جل وعلا: ها كلا إنهم عن ربهم يومئذ. إيش معنى يومئذ؟ يعني يوم القيامة، عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا هو القول الصحيح. وإن رأيت القول الأول فحسن، وإن رأيت القول الثالث فحسن، المهم الخلاف لا يفسد للود قضية. الفرع الرابع أو الأول الخامس، الفرع الرابع في الرؤية، مشكلة تحتاج إلى فهم، مشكلة تحتاج إلى فهم، وهي أننا نثبت أن لله كم رؤية يا جماعة؟ رؤيتين ولا لا؟ طيب، أنا يوم شفتك يا فالح، يوم شفتك كنت مشتاق لك أول ولا لا؟ مش دراك؟ تقول نعم تثبت، أي نعم، لكن خلها في. وفالح عالم من العلماء كبير، فمن كثر ما أسمع عشرة الأخ فالح اشتاقت نفسي لرؤيته. طيب رأيته أول مرة سأعجب به ولا لا؟ وتستقر صورته في ذهني. طيب لو رأيته مرة ثانية، هل سوف تفاجأ روحي ونفسي برؤيته مرة ثانية كما فوجئت به أول مرة؟ انتبهوا لها الإشكال اللي خلى بعض المبتدعة ينكر رؤية يوم في العرصات. فهمت قصدي؟ الآن المؤمنون رأوا ربهم في العرصات ولا لا؟ رأوه. طيب إذا رأوه يوم القيامة بعد دخول الجنة كأنهم لم يروه من قبل، لأنهم يعطون فيها من النعيم والسرور واللذة والمفاجأة في رؤية الله جل وعلا شيئا عظيما كأنهم لم يروه من قبل، فالمفاجأة التي تفجأ قلوبهم واللذة التي تغمر صدورهم والحبور والسرور الذي يعمر عيونهم دليل على أنهم ما رأوه من قبل. لو كانوا رأوه من قبل لخفت القضية ولا لا؟ فكيف نجمع بين رؤية الرؤيتين وبين وبين تلك الفرحة العظيمة في رؤية الله مرة ثانية مع أنهم رأوه من قبل؟ قال العلماء: والله الأمر بسيط، الأمر بسيط، اسمع الجواب. الجواب الأول كافي. قالوا: إن الله جل وعلا جعل مقصودا لكل رؤية من الرؤيتين، جعل مقصودا لكل رؤية من الرؤيتين، فأما مقصود رؤية العرصات فهي رؤية التعريف لا رؤية اللذة والنعيم، رؤية التعريف فقط، لأنه قال: فيأتيهم الله في صورته التي إيش؟ يعرفون. فإذن هي رؤية تعريفية فقط، فتحقق مقصودها بأن تعرفوا على الله جل وعلا. وأما المقصود من رؤية الجنة فليس مجرد التعريف فقط، بل هي يقصد بها كمال اللذة وكمال الحبور وتمام السرور والسعادة والفرح والانبساط، فتحقق لهم مقصود الرب في كل رؤية. فأما رؤية يوم القيامة العرصات فقد تحقق مقصوده منها وهي التعريف، وأما رؤيته في الجنة فقد تحقق مقصوده جل وعلا منها بكمال اللذة والنعيم. هذا جواب إيش؟ جواب واحد. الجواب الثاني قالوا: إن القلوب إذا كانت مشغولة بشيء فإنها لا تشتغل بإيش؟ بغيره. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولا لا؟ والقلوب يوم القيامة في عرصاتها مشغولة بتلك الأهوال العظيمة من اقتراب الشمس ومن الخوف الشديد وتطاير صحف الأعمال ونصب الصراط، وأن أناسا يقادون بالسلاسل والأغلال إلى جهنم، وأن جهنم يؤتى بها يقود لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000,000 ملك يجرون أزمة النار يوم القيامة. بس لأنك 70,000 زمام في 70,000 ملك، 70,000 في 70,000 4,900,000,000,000 ملك هذول الموكلون بجر النار فقط يوم القيامة. القلوب تكون منزعجة ولا لا؟ طيب تحصل رؤية الله في العرصات في وقت انزعاج القلوب، لكن ها في الجنة هي دار الأمن ودار الفرحة واللذة، تكون القلوب إيش؟ مبسطة هادئة ما في شيء يزعجها. وقد جرت عادة الله في بني آدم أن أعينهم في حال انزعاج قلوبهم لا تدرك الإدراك الكامل، بدليل ما رأيك لو كنت على أريكتك مبسوط جدا مبسوط جدا، فمرت عليك امرأة قد خلعت بعض ثيابها، بتعينها ولا لا؟ أبو حمد سبحان الله استغفر الله، بتعينها، ستنظر لها إن لم يكن ثمة إيمان يمنع، ستنظر لها. لماذا؟ لأن القلب مطمئن الآن. لكن في عرصات يوم القيامة يحشر الناس إيش يا جماعة؟ حريم ما عليهم ثياب. طيب هل تستطيع أن تنظر وتقعد تنبسط؟ ليش؟ لأن القلوب منزعجة، فالأبصار حال انزعاج القلوب لا تدرك الإدراك الكامل ولا تلتفت لشيء. فرؤية الله في العرصات لم تكمل فيها اللذة ولا الكمال النعيم، لأن القلوب إيش؟ لا تزال منزعجة بتلك الأهوال التي تعيشها. لكن بعد دخول الجنة وذلك الحبور واللذة واطمئنان القلوب سوف تنظر الرؤية الكاملة وتنبسط بهذه الرؤية. إذن في فرق بين الرؤيتين ولا ما في فرق؟ في فرق. هناك فرق ثالث، هناك فرق ثالث، وهي أن الرؤية رؤية الملك عند خاصته تختلف في رؤيته عند عامة الناس. الملوك يتبسطون عند خاصتهم ولا لا؟ يصير ما في المجلس إلا هو وزيره والشباب تلقى يقط قطرته وينبسط يرتاح الملك معهم، لكن لا صار عند الناس. فإذا الملك له رؤية لأهل خاصته وله رؤية إيش؟ للعامة. الرؤية يوم القيامة هل هي خاصة بالمؤمنين ولا عامة لهم وللمنافقين؟ عامة رؤية العرصات عامة وأما رؤية الجنة فهي لأهل خاصته، فأعطى أهل خاصته من رؤيته ما لم يعطه العامة من رؤيته. أنتم معي ولا لم تم معي؟ ولا أزعق بس أنا على واضح إن شاء الله. فإذا هناك فرق بين الرؤيتين فلا يرد علينا. هذا خلاصة ما قرره أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة. نعم خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت. طيب كم شرحنا من بيت؟ 15. الحمد لله الحمد لله. المفروض انها 20 لكن ماشي ماشي ماشي هرد لك ماشي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لقاؤنا مع حضراتكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.